السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. صحابي هذا الحديث هو المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، وقد مر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث حديث صحيح، اتفق البخاري ومسلم رحمهما الله على إخراجه في صحيحيهما، ولذلك قال المصنف رحمه الله في تخريجه قال: متفق عليه. وأما ما يتعلق بشرح المتن فيقول المصنف رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، كان يقول في دبر كل صلاة. دبر الصلاة هو آخره، دبر الصلاة هو آخره. وهذا اللفظ كما قال العلماء من المحتمل أن يراد به آخر الصلاة قبل السلام، قبل أن يسلم المصلي، كما أنه من المحتمل أن يراد به آخر الصلاة أي ما بعد السلام. إذن كلمة دبر الصلاة إذا وجدتها في النصوص الشرعية وفي الأحاديث النبوية فإما أن يراد بها ما قبل السلام، وإما أن يراد بها ما بعد السلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا تلميذه ابن القيم رحمه الله ذكر فائدة جليلة تتعلق بهذه اللفظة، وأن هذه الكلمة كلمة دبر الصلاة إذا وجدتها في نص شرعي في حديث نبوي وقد تضمن ذلك النص دعاء، وتضمن ذلك النص دعاء، فالأصل أن يجعل ذلك قبل السلام، الأصل أن يجعل ذلك قبل السلام. يعني إذا وجدت حديثا يأمرك أو يرشدك إلى دعاء من الأدعية دبر الصلاة فاعلم أن موضعه متى يكون؟ قبل السلام. وأما إن كان النص الذي جاءت فيه ذكر هذه الكلمة كلمة دبر الصلاة، وكان ذلك النص يتضمن ذكرا أو ثناء على الله جل وعلا، فالأصل أن يجعل ذلك بعد السلام. إذن فهذه يعني قاعدة مهمة ومهمة جدا نستفيدها في الكثير من الأحاديث التي وردت في هذه الأبواب. إذن فإذا وجدت هذه الكلمة دبر الصلاة وتضمن النص دعاء، فالأصل أن يجعل قبل السلام، وإن تضمن النص ذكرا وثناء على الله جل وعلا فالأصل أن يجعل ذلك متى؟ بعد السلام. طيب إذا طبقنا هذا أو هذه القاعدة على هذا الحديث، إذن في هذا الحديث يقول المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن إذا طبقنا هذه القاعدة على هذا الحديث نقول المراد بدبر الصلاة هنا ما بعد السلام، المراد بدبر الصلاة هنا ما بعد السلام. ويؤيد ذلك ما جاء في رواية للإمام مسلم، يؤيد ذلك في هذا الحديث بالذات، يؤيد ذلك في هذا الحديث بالذات ما جاء في رواية للإمام مسلم عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. إذن يقول المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله إلى آخره. وجاء في رواية أخرى للإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الصلاة، إذا قضى الصلاة أي فرغ منها. إذن فهذه الروايات التي جاءت في صحيح مسلم تؤيد أن المراد بدبر الصلاة في هذا الحديث هو ما بعد التسليم، هو ما بعد التسليم. إذا نعود للحديث، يقول عن المغيرة بن شعبة أو عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة أي مفروض، هذا يدل على أن هذا الذكر خاص بصلاة الفرض دون النفل، لأنه قال دبر كل صلاة مكتوبة أي مفروض. إذن فهذا يدل على أن هذا الذكر خاص بالصلاة المفروضة دون النفل والتطوع. إذن كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص. ولا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي للألوهية عمن سوى الله، وفيها إثبات للألوهية لله وحده لا شريك له. إذن كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، فيها كفر وإيمان، فيها كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله جل وعلا، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن تكفر بالطاغوت بكل ما عبد من دون الله جل وعلا، وأن تؤمن بالله جل وعلا وحده لا شريك له. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الذكر دبر كل صلاة مفروضة: لا إله إلا الله وحده وكلمة وحده فيها إثبات أو تأكيد للإثبات، تأكيد للإثبات وحده. لا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد للنفي. إذا كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك. فالله جل وعلا تفرد بالملك، ولذلك قدم ماذا؟ الجار والمجرور لإفادة الاختصاص. فالملك لله وحده لا شريك له، والله جل وعلا له الملك خلقا وتصرفا وتدبيرا. فالله جل وعلا هو من خلق هذا الكون، وهو المدبر في هذا الكون، وهو المتصرف في هذا الكون. كل هذه المعاني داخلة في قوله له الملك وله الحمد. وكلمة له الحمد معناها أن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال، متصف بصفات الكمال وبصفات الجلال جل وعلا. إذن كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الله جل وعلا على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت. فالله جل وعلا إذا قدر إعطاء شيء فلا أحد بإمكانه أن يمنعه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. وما منعه الله جل وعلا فلا أحد بإمكانه أن يعطيه، كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذن هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الثناء وفي هذا الذكر: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكلمة الجد شرحناها عندما تكلمنا عن حديث أورده الحافظ رحمه الله في باب صفة الصلاة في أذكار الرفع من الركوع، وقلنا بأن المراد بالجد هو ماذا؟ الحظ والغنى. معنى كلمة الجد في مثل هذا الذكر والثناء الحظ والغنى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بمعنى أن صاحب الغنى لا ينفعه غناه عن الله جل وعلا، لا ينفعه غناه عن الله جل وعلا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي جد. فكل عبد إلا وهو مفتقر إلى الله جل وعلا لا يمكن أن يستغني عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، طرفة عين. ولذلك من أسماء الله الحسنى العظيمة الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي. فمن أسمائه جل وعلا الحي الدال على اتصاف الله جل وعلا بجميع صفات ماذا؟ الغنى. فالله جل وعلا لكمال حياته غني عن العالمين، لكمال حياته جل وعلا غني عن العالم. ربنا جل وعلا لا يحتاج إلى أحد، وكل مخلوق إلا وهو محتاج إلى الله، مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى القيوم، هذا هو معنى القيوم. فالله جل وعلا هو القيوم، على مصالح الخلق ومصالح العباد. فما من مخلوق إلا وهو محتاج إلى الله، مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. إذن فهذا من معاني ما جاء في هذا الذكر والثناء، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن فهذا ذكر وثناء عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذه هي المسألة والفائدة التي نأخذها من هذا الحديث. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية هذا الذكر وهذا الثناء بعد السلام من الصلاة، بعد السلام من الصلاة. إذا فالمصلي إذا فرغ من صلاته وسلم منها، فإنه بعد السلام يشرع له أن يثني على الله وأن يذكر الله جل وعلا بأنواع عدة من أنواع الذكر والثناء، كما قال الإمام النووي رحمه الله، قال: أجمع العلماء، يقول الإمام النووي رحمه الله، أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة، أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة. قال: وجاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع منه متعددة. إذن جاءت عدة أنواع من أنواع الذكر والثناء على الله جل وعلا بعد الصلاة. وسيذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الموطن بعض تلك النصوص التي جاءت في هذا الباب. ولذلك نص أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله بأن ما بعد الصلاة من المواطن التي يتأكد فيها ذكر الله جل وعلا. فذكر الله جل وعلا بعد الفراغ من الصلاة من المواطن التي يتأكد فيها هذا الذكر. هذا الذكر ليس بواجب، ولكنه من السنن المؤكدة التي لا ينبغي للمسلم أن يتهاون فيه. إذا فما بعد الصلاة موطن لذكر الله جل وعلا، فعلى المسلم أن يشغل يعني هذا الموطن بذكر الله والثناء على الله تبارك وتعالى. وهذا الموطن من المواطن التي أمر الله تبارك وتعالى في كتابه، أمر فيها بذكره. هذا الموطن يعني ما بعد السلام من الصلاة من المواطن التي أمر الله تبارك وتعالى فيها بهذا الذكر. وذلك في قول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل فسبحه، فأمر الله جل وعلا بالذكر وبالتسبيح في أثناء الليل. قال: ومن الليل فسبحه، ثم قال: وأدبار السجود. فأمر الله جل وعلا أيضا بالذكر والتسبيح بعد ماذا؟ السجود. والمراد بالسجود هنا الصلاة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، قال: هو التسبيح بعد الصلاة، هو التسبيح بعد الصلاة. إذن فهذا الموطن أي بعد السلام من الصلاة من المواطن التي يتأكد فيها ماذا؟ ذكر الله جل وعلا وتسبيحه والثناء عليه. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كما جاء في حديث المغيرة هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة. وتأملوا إلى هذه الكلية وهذا العموم، كان يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

سعيد وسعد، وسعد هذا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وسعد بن أبي وقاص أيضا من البدريين من الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بدر هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن فهو أحد البدريين شهد غزوة بدر، وشهد أيضا كل الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، شهدها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وكان سعد أيضا مستجاب الدعوة، كان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة، فكان لا تكاد ترد له دعوة، ولذلك فقصته مع أولئك الذين اتهموه بعدم العدل وبإساءة الصلاة، يعني قصته في ذلك يعني مشهورة. إذن فهذا الصحابي كما قلت يعني صحابي جليل، ومناقبه وفضائله كثيرة وكثيرة جدا، وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 55 من الهجرة، وفاته كانت سنة 55 من الهجرة، وهو آخر العشر المبشرين بالجنة وفاة. إذن هو آخر العشر المبشرين بالجنة وفاة رضي الله عنه وأرضاه. هذا تعريف موجز بصحابي هذا الحديث، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. إذن هذا ما يتعلق بصحابي الحديث وبالتخريج. وأما ما يتعلق بشرح المتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن، أي بهذه الكلمات التي ستأتي، كان يتعوذ بهن أي بهذه الكلمات التي ستأتي، كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة. وهذا الحديث ذكرت فيه كلمة ماذا؟ دبر الصلاة. وإذا طبقنا عليه القاعدة الماضية يا جماعة نخلص إلى أن المراد بها هنا ما قبل السلام. لماذا يا جماعة؟ لأن هذا الحديث تضمن ماذا؟ دعاء وسؤالا، لأن هذا الحديث يتضمن تعوذا، والتعوذ نوع من أنواع الدعاء والسؤال. إذن فالأولى أن يجعل متى؟ قبل السلام. فإن قال قائل: وما هو الدليل على هذه القاعدة التي قررها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله؟ نقول: الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. إذن فيعني جاءت عدة أحاديث تدل على أن ما بين التشهد والسلام هو ماذا؟ موطن الدعاء، هو موطن الدعاء، بخلاف ما بعد الصلاة فهو في الأصل موطن للذكر والثناء، وأما ما بين التشهد والتسليم فهو موطن ماذا؟ الدعاء والطلب والسؤال. هذا أول. ولأن العبد كما يقول ابن القيم رحمه الله في حال صلاته هو في حال ماذا؟ مناجاة مع الله. يعني العبد إذا كان في الصلاة في صلب الصلاة فهو في حال مناجاة مع مع الله جل وعلا. إذا فهذا الموطن هو الأليق بماذا؟ بالدعاء والسؤال، بخلاف ما إذا انصرف المصلي. يعني كيف تدعو بعد انصرافك من صلاتك؟ إذا فالأصل أن يجعل الدعاء قبل انصراف المصلي من صلاته. ولذلك كما قلنا، فكل حديث وردت فيه كلمة دبر الصلاة فإن تضمن دعاء وسؤالا فالأصل أن يجعل أين؟ قبل السلام، أن يجعل قبل السلام. ولذلك فقوله هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة، أي قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. ماذا كان يقول؟ كان عليه الصلاة والسلام يقول في هذه الاستعادة: اللهم إني أعوذ بك. وكلمة أعوذ معناها ماذا؟ ألتجئ وأعتصم وأحتمي، هذا هو معنى كلمة أعوذ. اللهم إني أعوذ بك من البخل، والبخل هو منع ما يجب بذله شرعا، هو منع ما يجب بذله شرعا. فمن منع ما وجب عليه في الشرع أن يبذله فهو بخيل. فمن يبخل مثلا بالزكاة، زكاة المال يجب ماذا؟ بذله. فمن منعها فهو ماذا؟ بخيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ماذا؟ من البخل، يتعوذ من البخل. وضد البخل ماذا؟ السخاء، وضد البخل السخاء، وهو إعطاء ما يجب بذله وإعطاؤه في الشرع وفي العادة. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من البخل، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن. والجبن هو نوع من أنواع ماذا؟ الخوف والخور. الجبن هو نوع من أنواع الخوف والخور. وكما قال بعضهم: الجبن هو ضعف في القلب، الجبن هو ضعف في القلب يمنع من الإقدام في المواطن الشريفة، يمنعك هذا الجبن من الإقدام في المواطن الشريفة. وهذه المواطن الشريفة كالجهاد في سبيل الله، وكقول كلمة الحق، وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فالجبن يمنع المسلم من الإقدام في هذه المواطن الشريفة التي أمر الشرع بالإقدام فيها. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من هذا الجبن. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك من الجبن. ثم قال: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، أن أرد إلى أرذل العمر. وأرذل العمر هو الهرم والخرف، هو الهرم والخرف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من الخرف في آخر العمر. والناس في آخر العمر على قسمين، الناس في آخر العمر على قسمين، فمنهم من يبقى بتمام عقله وكماله، لا يتغير عقله مهما تقدمت به السن، فإن عقله يبقى ماذا؟ سليما صحيحا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يصاب بماذا؟ بالخرف، كما احنا نقول في العاميه يخرف، يعني لشدة كباره وتقدم السن به، يعني صار ماذا؟ يعني ضعيف العقل، صار ضعيف العقل، وقد يتصرف يعني الإنسان يعني تصرفات كما يقال صبيانية، وذلك لخرفه والعياذ بالله. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من هذا الخرف، لأن هذا الخرف مؤثر في العقل ومؤثر في أفعال المرء وتصرفاته ونحو ذلك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ذلك. وإن كان هذا الخرف طبعا لا يؤخذ عليه الإنسان بخلاف الأشياء الماضية، الجبن والبخل يلام عليها الإنسان ويؤاخذ عليها الإنسان لأنها من كسبه وهو متحكم فيه، بخلاف الهرب والخرب فشيء لا حيلة للإنسان فيه فلا يؤاخذ عليه المرء. ولكن مع ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ يعني من ذلك للأسباب التي مضت. إذا فكان يقول وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، ثم يقول وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ أيضا من الافتتان بفتن الدنيا، أي بشهواتها وزخارفها التي تلهي المرء عن الواجبات التي خلقه الله تبارك وتعالى لأجله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من فتن الدنيا فيقول وأعوذ بك من فتنة الدنيا، ثم يقول في تمام هذا الدعاء وهذه الاستعاذة وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من عذاب القبر. إذا فهذه خمسة أشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بها ومنها في آخر صلاته، كان يتعوذ بها ومنها في آخر صلاته، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. والمسألة والفائدة التي تستفاد من هذا الحديث هو أو هي مشروعية يعني هذا الدعاء في آخر الصلاة. إذن فالمسلم إذا كان في آخر صلاته قبل أن يسلم يشرع له أن يستعيذ بالله جل وعلا من هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال رواه مسلم. أولا صحابي هذا الحديث هو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا هذا الصحابي في بعض أحاديث المسح على الخفين. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث حديث صحيح خرجه مسلم في صحيحه، ولذلك قال المصنف رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث قال رواه مسلم، قال رواه مسلم. هذا ما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول الحافظ رحمه الله وعن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أو عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، انصرف من صلاته أي سلم منها وخرج منها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، استغفر الله ثلاثا. وقوله استغفر الله ثلاثا أي قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وبذلك يعني فسر الأوزاعي رحمه الله راوي هذا الحديث الاستغفار، راوي هذا الحديث هو الأوزاعي رحمه الله. سجل عن هذا الاستغفار كيف يقال فيه؟ فقال الأوزاعي رحمه الله أن يقول أستغفر الله أستغفر الله. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال أستغفر الله 3 مرات. فإن قال قائل الاستغفار أليس دعاء؟ الاستغفار أليس دعاء؟ قلنا بلى، قلنا بلى الاستغفار دعاء. وفي القاعدة التي ذكرها الشيخان شيخ الإسلام وابن القيم قلنا بأن يعني الدعاء أليق بماذا؟ بما قبل السلام. لماذا جاء هنا الاستغفار بعد السلام؟ لماذا جاء الاستغفار بعد السلام؟ قال العلماء الاستغفار مناسب لهذا الموضع جدا، يعني هذا الموضع بالذات يناسبه ماذا؟ أن يكون الاستغفار بعد الصلاة، يناسبه أن يكون الاستغفار بعد الصلاة. لماذا؟ لأن العبد إذا صلى وفرغ في صلاته فإنه في حال الصلاة كان معرضا للتقصير بلا شك. يعني ما من إنسان إلا وهو في حال صلاته وفي حال عبادته لله جل وعلا إلا وهو معرض للتقصير، مقصر في عبادته لله جل وعلا وفي صلاته، لأن هذه الصلاة تعتريها وساوس الشيطان وتعتريها خواطر النفس إلى غير ذلك من الأشياء التي تعتري هذه الصلاة وتكون سببا في تقصير المسلم فيه وفي تقصير المسلم في خشوعه. ولذلك فكان المنافق إذا فرغ العبد من صلاته أن يستغفر الله جل وعلا، وكأن هذا العبد يقول يا رب فإنني وإن صليت وأتيت هذه العبادة إلا أنني معترف ماذا؟ بأنني مقصر فيه، فأنا أستغفر الله جل وعلا من هذا التقصير ومن هذا القصور. ولذلك الله جل وعلا في آيات الحج أمر الله تبارك وتعالى بالاستغفار في آخر الحج، أمر الله تبارك وتعالى فإذا أو قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في آخر عبادة الحج أمر الله جل وعلا فيها أيضا بالاستغفار. لماذا؟ لأن العبد في حال حجه أيضا معرض للتقصير في عبادة الله جل وعلا وفي تلك المناسك والمشاعر، فأمر بماذا؟ بأن يستغفر الله جل وعلا. ولذلك أيضا أمر الله تبارك وتعالى في سورة المزمل عقب صلاة الليل أمر الله جل وعلا ماذا؟ بالاستغفار. قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ماذا؟ واستغفروا الله. يعني سبحان الله، يعني هذا العبد ماذا كان يفعل في الليل يا جماعة؟ كان يصلي، كان يصلي ويعبد الله جل وعلا ويذكر الله تبارك وتعالى، ومع هذا يؤمر بعد ذلك ماذا؟ بالاستغفار، كما قال تعالى في سورة آل عمران والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بالأسحار، فهم كانوا في الأسحار في آخر الليل في صلاة وعبادة وقربة، ومع ذلك وصفهم الله جل وعلا بأنهم يستغفرون في آخر الليل. لماذا؟ لأن العباد لا شك أنهم مقصرون ماذا؟ في جنب الله جل وعلا وفي عبادتهم لله تبارك وتعالى، فأمروا بهذا الاستغفار عقب ماذا؟ عقب الفراء والانتهاء من هذه الطاعات ومن هذه العبادات ومن هذه القرب. ولذلك ناسب أن يكون هذا الاستغفار بعد السلام. ولذلك يقول ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا. إذا يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، يقول ذلك ثلاث مرات. قال: وقال أن يقول بعد ذلك: اللهم أنت السلام، اللهم أنت السلام. السلام كما مر معنا في بعض المناسبات هو اسم من أسماء الله الحسنى، ومعنى هذا الاسم أن الله جل وعلا منزه عن كل عيب ونقص. الله جل وعلا سلام بمعنى أنه مسلم ومنزه من كل عيب ونقص. فصفات الله جل وعلا صفات كمال وجلال لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت السلام، أنت السلام، أنت المنزه عن كل عيب ونقص وآفة. ثم يقول: ومنك السلام. السلام أيضا والسلامة تطلب من الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو من يسلم عباده من العيوب والآفات والنقائص. ولذلك فإذا طلبت السلامة وسألتها فإنما تسألها من الله جل وعلا. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الذكر: اللهم أنت السلام ومنك السلام. ثم يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت. وكلمة تباركت مأخوذة من ماذا؟ من البركة. تباركت أي كثرت بركاتك وكثر خيرك، هذا هو معنى تباركت، كثرت بركاتك وكثرت خيراتك. وما بكم من نعمة فمن الله. فكل نعمة يتنعم بها المرء إلا وهي من نعم الله عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال، ذا بمعنى صاحب، يا صاحب الجلال. وكلمة الجلال فسرت بعدة تفسيرات وهي متقاربة. قيل: يا ذا الجلال أي يا ذا العظمة، يا ذا الجلال أي يا ذا العظمة. وقيل: يا ذا الجلال أي يا ذا الغنى. وقيل: يا ذا الجلال أي يا صاحب القدر، صاحب القدر. فالله جل وعلا ذو جلال أي ذو قدر عال جل وعلا. وكل هذه المعاني كما قلنا متقاربة. يا ذا الجلال والإكرام، والإكرام معناها ماذا؟ الإنعام والتفضل، معناها الإنعام والتفضل. فهذا هو معنى هذا الذكر وهذا الثناء: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا هذه الكلمات إذا انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته. وهذه هي الفائدة أيضا التي تستفاد من هذا الحديث. إذا هذا الحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء وهذا الذكر بعد الصلاة. إذا فيشرع للمسلم إذا صلى وفرغ من صلاته أن يقول ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ثم يقول مرة واحدة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وظاهر هذا الحديث حديث ثوبان يدل على أن هذا الذكر هو أول الأذكار بعد السلام من الصلاة. نحن قلنا بأن ما بعد الصلاة يعني تشرع فيها عدة أذكار، وأول هذه الأذكار ما جاء في هذا الحديث. لماذا؟ لأن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، يعني مباشرة إذا سلم من صلاته وانصرف منها فإنه كان يأتي بهذه الأذكار وهذه الدعوات. إذا فهذا أول ما يشرع للمصلي أن يقوله بعد سلامه وفرغه من الصلاة. فإذا سلمت فيشرع لك مباشرة أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تأتي بعد ذلك بالأذكار الأخرى. كما أن هذا الذكر يشرع للإمام قبل أن يتحول من مكانه، يعني من صلى بالناس إماما فالمشروع له ألا يتحرك من مكانه حتى يقول ما جاء في هذا الحديث. ولذلك روى مسلم أيضا في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته، يعني لا يقعد على تلك الحال إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التفت إلى الناس. إذا فمن كان إماما فيشرع له أن يقول هذا الدعاء وهذا الذكر قبل ماذا؟ أن يلتفت إلى الناس فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى الناس. وهذا مأخوذ من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قال الحافظ رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. أما ما يتعلق بصحابي هذا الحديث فهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حافظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وأما ما يتعلق بالتخريج فحديث أبي هريرة هذا خرجه مسلم في صحيحه فهو حديث صحيح. وأما قول الحافظ رحمه الله وفي رواية أخرى فإن هذا الكلام يوهم بأن هذه الرواية هي رواية في حديث أبي هريرة وليس الأمر كذلك، لأن هذا المعنى إنما جاء في حديث آخر تماما وهو حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، فجاء في حديث كعب أن التكبير يكون 34 كما سننبه على ذلك في مسائل هذا الحديث. إذا هذا ما يتعلق بالتخريج. طيب نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. نعود إلى متن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله أي قال سبحان الله، سبح الله أي قال سبحان الله، من سبح الله دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. ودبر صلاة هنا الأولى أن يحمل على ماذا يا جماعة؟ على ما بعد السلام، لأن هذا الحديث تضمن ماذا؟ ذكرا وثناء على الله جل وعلا. إذا قال من سبح الله دبر كل صلاة 33، أي قال 33 مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى أكمل هذا العدد. وحمد الله بمعنى قال الحمد لله، حمد الله أي قال الحمد لله 33 أي مرة أيضا، يعني يقول 33 مرة الحمد لله الحمد لله حتى يكمل هذا العدد. قال وكبر الله 33 أي قال أيضا 33 مرة الله أكبر الله أكبر. إذا قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 قال صلى الله عليه وسلم فتلك 99. إذا عدد كل ذلك 99، يعني هذه الأذكار عددها 99، لأن 33 إذا أضفت إليها مثلها ومثلها فيكون المجموع كم؟ 99. ثم قال وقال تمام المئة، أي قال يعني هذا الذكر في تمام المئة، قال في تمام المئة، وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال عليه الصلاة والسلام غفرت خطاياه. إذا من جاء بهذا الذكر غفرت خطاياه، ولكن هذه الخطايا المرفوعة هل هي الكبائر يا جماعة؟ الجواب لا، هي الصغائر فقط، هي الصغائر فقط، لأن الصلوات لا تكفر ماذا؟ الكبائر. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولذلك نص غير واحد من أهل العلم على أن المراد بالخطايا هنا الصغائر دون الكبائر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام غفرت خطايا. ثم قال ولو كانت، يعني كانت تلك الخطايا مثل زبد البحر، وزبد البحر هو ما يعلو ماء البحر، ما يعلو أو ما يعلو ماء البحر حين اضطرابه وكثرت أمواجه، يعني البحر إذا كان مضطربا فتعلوه ماذا؟ يعني الأوساخ ونحوه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من قال هذا الذكر بعد فراغه من الصلاة فإن الله جل وعلا يغفر ذنوبه وخطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. إذن هذا هو معنى الحديث. إذن قال غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. إذن الفائدة والمسألة التي تستفاد من هذا الحديث مشروعية هذا الذكر بعد الفراغ من الصلاة. إذن فالمسلم إذا فرغ من صلاته يشرع له أن يذكر الله جل وعلا بهذا الذكر وأن يسبح الله جل وعلا بهذا التسبيح، فيقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ثم يقول في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن فهذا من أجل وأفضل الأذكار التي يشرع الإتيان بها بعد الفراغ من الصلاة. وينبغي أن نعلم بأن التسبيح الذي شرع للمسلم بعد فراغه من الصلاة عدة أنواع، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أنواع من أنواع التسبيح بعد الصلاة. ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أنواع من أنواع التسبيح بعد الصلاة. النوع الأول هو ما تضمنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، والذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الموضع. إذن النوع الأول أن تقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ثم تقول في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو النوع الأول والصفة الأولى من صفات التسبيح بعد الصلاة. وأما الصفة الثانية فهي أن تقول سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة. وهذه الصفة جاءت في حديث كعب بن عجرة التي أشار إليها الحافظ رحمه الله بقوله هنا، وفي رواية أخرى أن التكبير 34. وهذا الحديث كما قلت هو ما رواه مسلم في صحيحه، هو ما رواه مسلم في صحيحه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن. معقبات يعني أذكار تقال عقب ماذا؟ كل صلاة، لا يخيب من يحافظ عليها ويقولها. معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوب. ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 33 تسبيحا، و33 تحميدا، و34 تكبيرا. إذن 33 تسبيحا، و33 تحميدا، و34 ماذا؟ تكبيرا. فإن قال قائل: وهل يشرع لي أن أقول 34 تكبيرا ثم أقول بعد ذلك لا إله إلا الله؟ نقول لا، لأن هذه الأذكار يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة معينة، فلابد من المحافظة عليها على تلك الهيئة وتلك الصفة. فإما أن تقول في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإما أن تقول في تمام المئة ماذا؟ الله أكبر. فيصبح عدد التكبيرات كم؟ 34 تكبير. إذن تقول إما هذا أو هذا، إما هذا أو هذا، أما أن تخلق فلا. ولأن الخلط حينئذ كما قال الصنعاني رحمه الله سيؤدي إلى الإخلال بعدد المئة، سيكون أو يؤدي إلى الإخلال بعدد المئة، وهو هنا يعني معتبر يعني في هذين الذكرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال تمام المئة لا إله إلا الله، والذي يكبر 34 ثم يقول لا إله إلا الله فإنه لن يكون قد قال ذلك في تمام المئة، بل قال ذلك في تمام المئة وواحد. إذن لابد إما أن تختار ماذا؟ الصفة الأولى أو الصفة الثانية. طيب ما هي الصفة الثالثة؟ إذا ذكرنا صفتين ذكرهما الحافظ رحمه الله، الصفة الثالثة هي أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى تفعل ذلك 33 مرة. يعني تقول 33 مرة سبحان الله والحمد لله والله، يعني تجملها هكذا، يعني ما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 ثم الحمد لله الحمد لله 33 ثم الله أكبر 33، لا تجمعه، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى تأتي على العدد ماذا 33. هذا المعنى ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور يعني أصحاب الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من صدقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعت. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، 33 مرة. إذن قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، ومعنى ذلك كما نص يعني بعض أهل العلم هو أن تقول 33 مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو تقول ماذا سبحان الله والله أكبر والحمد لله، فإن التقديم والتأخير هنا لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث لا يضرك بأيهن بدأت، لا يضرك بأيهن بدأت. إذن هذه هي الصفة الثالثة، هذه هي الصفة الثالثة. أما الصفة الرابعة، الصفة الرابعة فهي أن تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، يعني تقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. وهذه الصفة ثبتت في سنن النسائي وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان، يعني خصلتان، خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. إذن هي أعمال يسيرة ولكن قل مع الأسف من يعمل بها. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح أحدكم في دبر كل صلاة 10، يسبح أحدكم في كل دبر كل في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10. قال عليه الصلاة والسلام فهي 50 و100 في اللسان، 10 و10 و10 30. من وين جت 150 يا جماعة؟ ها؟ لأنه قال في دبر كل صلاة وصلوات 5 و30 إذا ضربتها ب5 راح يكون المجموع كم؟ 150. إذا قال فهي 50 و100 في اللسان يعني في العمل، و1500 في الميزان، لأن العشرة الحسنة بعشر أمثاله. إذا فهذه الصفة هي أن تقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. وهذه أخف صفة من صفات التسبيح الواردة والثابتة، وهي الصفة الرابعة. وأما الصفة الخامسة والأخيرة فهي أن تقول سبحان الله 25 مرة والحمد لله 25 مرة والله أكبر 25 مرة ولا إله إلا الله 25 مرة، والمجموع سيكون ماذا 100. وهذه الصفة يعني ثبتت أيضا في سنن النسائي ومسند إمام أحمد وغيرهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34. فأتي رجل من الأنصار في منامه، رجل من الأنصار نام فجاءه في المنام رجل، فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34؟ قال نعم. قال فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. يعني لماذا لا تجعلونها 25؟ يعني التسبيح 25 والتحميد كذلك والتكبير كذلك. قال واجعلوا فيها ماذا؟ التهليل، كلمة لا إله إلا الله. قال زيد بن ثابت راوي القصة، قال فلما أصبح، يعني ذلك الصحابي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم اجعلوها كذلك. إذا فهذه صفة أيضا من صفة التسبيح بعد الصلاة، أن تسبح 25 وتحمد 25 وتكبر 25 وتهلل 25. فكل هذه الصفات يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة للمسلم أن ينوع، السنة للمسلم أن ينوع فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.